قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني رشيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلازلنا مع حضراتكم نطوف في بستان خواتيم سورة الفرقان، حيث صفات عباد الرحمن، نرصف منها هذا المنهج التربوي السلوكي الذي يحدون على غز السير في الطريق إلى الله عز وجل. وقد ذكرت في الحلقة الفائتة بعض أدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تدلل لك على علو كعب المحبة، وأن محبة الله عز وجل هي رأس الأمر، بل هي كل شيء، لأنها باختصار هي التوحيد. ثم بعد ذلك عرجت على بعض أمثلة وعادلنا الوقت. وفي الحقيقة فإن الأسوة إنما هي أمر مقصود من هذه السلسلة، فكما أعتني أن أجمع لك من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك أعتني جاهدا أن أجمع لك أو أجمع للذي يشاهدني سواء كان رجالا أو غير رجال، أعتني أن أجمع لهم أيضا سير أجدادهم. ولكم قلت قبل ذلك وأحب والله أن يجعل ذلك في حبة القلب وسويدائه، إن المتمسك بأجداده لا يضل، والإنسان إذا كان يسير على طريق وهو يرى حادي القافلة حتى لو أنه كان بعيدا عنه فإنه لا يضل الطريق أبدا لطالما أنه ينظر إليه. وأنت بالنظر إلى أسلافك، وأقول بالنظر لأن النظر العيني قد يعوض بالسماع بحاسة السمع، كما ذكرت قبل ذلك عن ابن الجوزي لما ذكر عن الرضي أنه قال فاتني أن أرى الديار بطرفي فلعلي أعد الديار بسمعي. فنحن لم نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا هذه السلة الطيبة المباركة المطيبة، غير أننا نستمع إلى أخبارهم، وأخبارهم حيث أنهم من المخلصين وسادة المخلصين، فأخبارهم تدخل إلى القلب مباشرة وتطرع بها النفس وتملأ. فحينما نستمع إلى أخبارهم كأننا رأيناهم. فمسألة ضرب المثل لأنني أخاطب فيه فيك شيئا جبليا، الإنسان لا يسير في طريق حتى يرى من سار على الطريق قبله، يضرب له المثل، هذا يشد من عزله وأزره ويقوي قلبه على الطريق. فالوقت في الحلقة الفائتة لم يمهلنا، لذا أحببت أن أخصص حلقة كاملة إن شاء الله عز وجل، وأسميتها أخبار المحبين. أخبار المحبين لهم أخبار عجيبة جدا تحدوك على أن تعرف كيف تحب الله عز وجل، كيف توحده وتطيعه، كيف تسير إليه مخلصا، كيف. فإن أخبارهم إنما تعلمك كيف تصنع ذلك، أما الأسباب والعلامات فهذه أيضا من الأهمية بمكان نزيل عليها إن شاء الله عز وجل في الحلقات المقبلة. ولكم في الحقيقة ولكم جال في خاطري كثيرا أتكلم اليوم عن أشياء بين يدي رمضان أو أتكلم عن المحبة، فرأيت أن المحبة هي خير زاد تدخل به إلى رمضان، بل أقول السلسلة كاملة، سلسلة عباد الرحمن خير زاد تدخل به على رمضان، على شهر رمضان، لأننا نريد أن يدخل على شهر رمضان عباد لله عز وجل. إذا حصلوا مرتبة العبودية فازوا بشهر رمضان، بل فازوا بطاعة الله عز وجل وفازوا بخير الدنيا والآخرة. فرأيت أن الموضوع ليس فيه جهة منفكة، إنما الجهة ثابتة بحمد الله عز وجل والسبب ثابت. فاستخرت الله عز وجل فاستعنت بالله عز وجل على أن أمضي في هذه السلسلة مع ومضات أذكرها عند الحاجة، مثل هذه التي عزمت أن أذكرها اليوم عن فضل شهر شعبان هذا الذي دخلت بدآته وغرراته. ورحم الله القائل إذ يقول: إذ البدآت من شعبان أتت فواصل ذكر ليلك بالنهار ولا تذكر بأوراد القصار فإن الوقت ضاق على القصار. إذا جاء أول شهر شعبان فاعلم أنك ستدخل على شهر رمضان، وهذه هي الفرصة الوحيدة. تكلمت على هذا الموضوع في أول رجب، وها نحن الآن قد تسارعت الأيام وتسابقت حتى دخلنا في شهر شعبان، فهذه الفرصة الوحيدة التي تستطيع أن تضغط فيها نفسك حتى إذا ما دخلت لشهر رمضان حصدت هذا الذي بذرته في رجب وسقيته في شعبان، ونلت هذا الفضل العظيم وتلززت بعبادة الله عز وجل. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شهر شعبان، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما أتم رسول الله صيام شهر غير شهر رمضان، وكان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. يعني كأنها تقصد أنه كان يصوم أكثر شهر شعبان. لماذا؟ لأن صوم السرد ممل. ليه النبي صلى الله عليه وسلم جاء في هذه الحكمة وكان يصوم ودع قبل ذلك؟ لكن في شهر شعبان ليه خص هذه العبادة وليه السيدة عائشة ذكرت هذه بالذات؟ ليه؟ هو كان يجتهد بشكل عام، لكن الظاهر من اجتهاده في العبادات هذه العبادة، عبادة سرد الصوم ليس الصوم فحسب. فإن رسول الله لم يترك الصوم عامة السنة، حتى قال ابن عباس كما في الصحيح: كان يصوم أنس رضي الله عنه يقول: كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. يعني كان يصوم كثيرا يسرد الصوم، ويفطر كثيرا يسرد الفطر. أما في شهر شعبان فكان يسرد الصوم كثيرا، بحيث أنه كان يصوم أكثر شهر شعبان. ليه؟ لأنه كما قلت لك عبادة سرد الصوم مملة، إن كل يوم أصحى صايم، كل يوم أصحى صايم. هذا الملل تعالجه في نفسك في شهر شعبان، طبعا فضلا عن ثمراتها العظيمة، كما سئل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقيل له: إن قوما عندنا يسردون الصوم، قال: أولئك قوم امتحن الله قلوبهم للتقوى، أو قال: أولئك عندنا الأبرار والمتقون، أو قال كلاما نحوه. لكن أنا لا أريد أن يعني أن أعرج على فضلها، إنما أريد أن أذكر فائدة عظيمة من فائدة سرد الصوم. 30 يوم حتصومهم على بعض في شهر رمضان، فإذا صمت كل يوم، كل يوم محروم، كل يوم تصحى الصبح مش هتفطر كما تعودت، مش هتأتي زوجك كما تعودت، مش كل هذه المحظورات المحظورة عليك في الصوم ده كله سيأتي عليك، وكل يوم مفيش هدنة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرب الأمة، لا أقول يدرب نفسه، فإن نفسه مطواعة صلى الله عليه وآله وسلم، صنعه الله على عينه، إنما أقول يعلم الأمة ليدربها على عبادة سرد الصوم. هذا الملل تعالجه في شهر شعبان. يبقى عندك فرصة، الإنسان صلى من 3-4-5 وراء بعض، وبعدين أحس بملل شديد قد ينفره من العبادة، يقول له خلاص اصحى فاطر، فيفطر في صبيحة اليوم الآخر، يستعن بهذا اليوم على كمان 5 أيام صوم، يبقى يعالج هذا الملل، ثم يرتقي بإيمانه أيام ارتقاء، لأن الصوم يرتقي بالإيمان، هو إكسير ناجع، إكسير ناجع، أو إذا أمسئت فقل هو سحر حلال، كأنه سحر، شيء كده في أقل من لمح البصر يطهر قلبك وينحته، لا سيما في أيام الحر هذه التي نحياها. طبعا أنا أذكر مصر، في أيام الحر التي نحياها هنا في مصر نجد أن الصوم له ثمرته الناجعة العظيمة اليانعة، فهذا ينحت من على قلبك هذه الغشاوة على البصير. يرتقي الإيمان تلتز بطاعة الله عز وجل. فإذا جاء شهر رمضان وجدك جاهزا كالوتد كالجبل في الأرض مستعد في أول شهر رمضان. أنا وإن كنت يعني لا أريد أن أطيل في هذا الباب، لكنه هام نجد الناس يصلون مثلا بجزء كما اعتادت أكثر مساجد السنة، يصلون بجزء من القرآن. تجد بعد أول 4 ركعات لما يقعد يستمع إلى الدرس يجلس الشيخ ليلقي على الناس كلمة في الترويحة، فتجد الناس كثير منهم ركن ظهره على الحيطة أو نام على الأرض. ليه ظهره وجعه؟ لأنه ما عود نفسه. كذلك تجد في أول أيام الصوم، أول 10 أيام أو أول 15 يوم، إذا كلمه إنسان يقول له ما تكلمني شباب العم، ليه؟ أنا صايم. طب ما معنى صائم؟ هذه عبادة ينبغي أن ترتقي بإيمانك، وسويداء قلب الإيمان وإنسان عينه حسن خلق. فكيف تقول ما تكلمنيش لأن أنا صائم؟ ليه؟ هو ضاق صدره، ضاق المستسع منه. ليه؟ لأنه سرد الصوم سنت اليوم، فحرم نفسه مرة واحدة، فلذلك حدث له هذا النصر. فالمقصود أن شهر شعبان الآن ينبغي أن تشد فيه مئزرك وأن تجتهد فيه اجتهادا محمودا، حتى إذا ما دخل عليك شهر رمضان قطفت هذه الثمرة. لا سيما وإن كنت أنبه على هذه أيضا، لا سيما ليلة النصف من شعبان، لأن كثيرا من الناس حينما يقرأ أن ليلة النصف ما فيها صلوات مبتدعة كصلاة الرغائب التي نبه عليها النووي رحمه الله في المجموع، وأنكر على الإمام الغزالي رحمه الله إدراجه إياها في كتاب إحياء علوم الدين. مثل هذه الأشياء توهمك أن ليلة النصف ليس لها صبر. لا، فثبت عند الإمام الطبراني من حديث وابن حبان في الصحيحين، من حديث أبي هريرة وأبي موسى الأشعري وأبي سعيد الخدري وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيح رحمه الله، من حديث أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت ليلة النصف من شعبان اطلع الله عز وجل على الخلائق فغفر لهم جميعا إلا لمشرك أو مشاحن، إلا لإنسان مشرك يشرك بالله شيئا نسأل الله العافية، وإلا لمشاحن. وفي رواية الطبراني يقول: أرجئوا أصحاب الأحقاد، يعني أصحاب الخلافات وأصحاب المتخصمين، أرجئوه. وكذلك شهر شعبان من الأشهر، هو الشهر السنوي الذي ترفع فيه أعمالنا إلى الله عز وجل سنويا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام شهر شعبان فقال: إنه شهر بين رجب وبين رمضان يغفل الناس عنه وترفع فيه الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. الأعمال ترفع لأنه نص على ذلك أيضا كما في الصحيحين في الاثنين والخميس، لما سئل عن صيام الاثنين فقال: هذا يوم ترفع فيه الأعمال وأحب أن ترفع عملي وأنا صائم. يبقى ترفع الأعمال في الأسبوع في الجمعة مرة، وترفع الأعمال في السنة مرة، وتكرار رفع الأعمال هذا إنما يكون طبعا يرفع في اليوم مرة، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وترفع في العمر كله مرة، هي المرة الرابعة يبقى في اليوم وفي الأسبوع وفي السنة في شعبان وفي العمر كله حينما يموت الإنسان، فتطوى صحيفته تماما وترفع الأعمال كلها إلى الله عز وجل. وهذا من رحمة الله بنا سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن إذا ترفع عملك في هذا الأسبوع وكان فيه شيء سيء يرفع إلى الله عز وجل فيه شيء سيء، فإذا ما جاء في أثناء السنة وأحسن الإنسان في هذه السنة فأرضى الله عز وجل عنه فعساه أن يغفر له هذا السيء حينما يرفع إليه العمل السنوي. كذلك حينما يخطئ الإنسان في يومه فإذا رفع العمل الأسبوعي عسى الله عز وجل أن يغفر له ما اقترفه في العمل اليومي، ما رفع إليه من العمل اليومي في العمل الأسبوعي اللي هو يرفع في كل أسبوع إذا أرضى العبد ربه عز وجل. فدي مجالات ليتوب من أذنب وليستعتب هذا المعرض وليرجع إلى الله عز وجل في كل وقت، فإن الأعمال ترفع تترى، ترفع تترى كما ذكرت لك. فيعني هذا ما أردت أن أقوله عن شهر شعبان. أخبار المحبين: كرر علي حديثهم يا حادي فحديثهم يجد الفؤاد الصادي ولا أحذو لك الأمثال إلا لتحذو إن حذوت على مثالي ولا أرضى سوى الأفعال ردا فقم وانهض وبادر للمعالي. قال بعض الأدباء كما ذكرت لك في الحلقة الفائتة: دعك من مجنون ليلى ومعشوق سلمى ومحبوب عفرة، فلطالما لطخت بأشعارهم الطروس ولطالما ضاقت بكلامهم النفوس. وانظر إلى حب الأنبياء والأصفياء والأولياء والعلماء الذين هجروا في جنب الله عز وجل الآباء والأبناء. فنوح يتبرأ من بنيه، وإبراهيم يتبرأ من أبيه، ومحمد صلى الله عليه وسلم يتبرأ من عمه الذي هو صنو أبيه، الذي هو مثل أبيه. هذه هي المحبة الحق. انظر إليهم ويكرر حاديهم قائلا: لا عضو لي إلا وفيه محبة فكأن أعضائي خلقنا قلوبا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وثبت ذلك في دعائه، وهو سيد المحبين وكبير المتقين ومقدم الناس أجمعين حتى على أبيه آدم صلى الله عليه وآله وسلم، فانظر كيف كانت محبته، ويقلب بصره إلى السماء ويقلب وجهه في السماء ويدعو الله عز وجل متضرعا ويقول: اللهم ارزقني حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. أريد إليك السبيل الأصلي والفرعي، أريد إليك سبيل محبتك والسبيل المؤدي إلى سبيل محبتك، لتعلم فضل المحبة. يدعو الله عز وجل صلى الله عليه وآله وسلم: إنما يريد من الله عز وجل أن يرزقه المحبة. وقد فاتني أن أقول لك في المرة الفائتة أن هذه الهبات إنما يهبها الله عز وجل لك، هي هبة من الله عز وجل، ينميها الإنسان بعمله ويزكيها بإخلاصه. فإذا ما وهبك الله عز وجل شيئا من هذا فاحمده عليه، وإذا لم تجد في نفسك من محبته كثير فاسأله أن يعطيك الكثير، فإن خزائنه لا تنفد. ذكر ابن رجب عن بعض السلف أنه كان قد أذنب وجلس يبكي عليه، ثم إذا به يقول في دعائه: اللهم هل قد فنيت خزائنك ونفدت حتى لا تغفر لي؟ وصحيح، هل فنت خزائن الله عز وجل؟ هل نفدت خزائنه سبحانه وبحمده حتى لا يغفر لك؟ حتى فاسأله، خزائنه ملأة، خزائنه ملأة ويمينه كريمة سبحانه وبحمده. فالإنسان يستعن بالله أولا، كما ذكر كما صح في سنن أبي داود عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ إني أحبك. طيب ليه قدم الكلام بإني أحبك؟ يعني فاعلم أنني إنما اصطفيت لك موعظة بليغة. إني أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فنحن ضعاف أيها الإخوة، ضعاف جدا، والإنسان منا إذا جاءه أقل فيروس لمرض من الأمراض، المرض المتداول الزكام، يمكث الإنسان على فراشه لا يستطيع أن يحرك عضوا منه، ذا يدل لك أنك ضعيفا. لا تكون قويا إلا بالله عز وجل، لا يكون لك شكيمة إلا بموالاته ومحبته وأن تنحاز في جنبه سبحانه وبحمده. فتأمل، يستلهم الله عز وجل محبته: اللهم ارزقني حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. بل يقول في حديث آخر: اللهم ارزقني الشوق إلى لقائك، ويقول: اللهم اجعل حبك أحب إلي من الماء البارد على الظمأ. اضرب مثال لنفسك أنك كنت ظمآنا كثيرا يكاد عنقك أن ينقطع، ثم وجدت ماء، ولا أقول أي ماء، إنما وجدت ماء باردا مثلجا، كيف يكون طعمه في فيك؟ الإنسان لما بيصوم ويعطش ويجهد ثم يشرب الماء يحس بنعمة الماء العظيمة التي أسداها الله عز وجل إليه، يحس بنعمة الماء العظيمة، فهو أفضل شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يضرب به المثل: لا تجعل حبك حبا عاديا بالنسبة لي، لا، بل اجعل حبك أحب إلي من الماء البارد على الظمأ. لذا كان يهب نفسه إلى الله عز وجل، في أكثر من موضع تجد النبي صلى الله عليه وسلم يمقي بنفسه صلى الله عليه وسلم زودا عن شريعة الله عز وجل وجنابه، كما ذكر ذلك أهل السير في غزة هوازن. في غزوة هوازن كما يقول جابر بن عبد الله: انحدر النبي في الوادي فجرا وانكفأ المشركون عليه وكانوا قد اختبأوا له في أحناء الوادي، استخبوا في جوانب الوادي والنبي يسير وهو لا يشعر، فخرج المشركون عليه من كل مكان يضربونه بكل نصل، حتى انطلق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر: كان الرجل يجري منهم لا يلوي على شيء، يجري ببعيره من أفروجه. فتح الرابع، لأن أنت داخل في مكان فجأة لقيت الضرب من كل حتة، ضرب بالسهام وبالمطال وبالطوب، فانطلقوا في كل مكان جنة ويسرى، لا يلوي الرجل منهم على أبيه ولا ينظر الرجل منهم إلى بنيه، حين عضهم السلاح ونفعتهم الرماح. فانطلق الرجل منهم لا ينظر خلفه، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يجد حوله إلا سلة يسيرة. هل صده ذلك عن نصرة الله؟ أبدا. دي المحبة الصادقة. اوعى تظن من المحبة أن تملأ بطنك طعاما وتقوم ترقص كما يقول هؤلاء الذين يمخرطون على الناس، وهذه هي الولاية عندهم. لا، ليس حبا، قطعة معزوفة من وراء الشاعر المنتخب، ليس حبا، غزل يمكننا في سطور الكاتب الحر الأبي، إنما الحب دم تلزفه في سبيل الله خير القرب، أو دموع سرة تبعثها سحرا، أصدق من قلب الصبي، أو سجود ترسمه فوق خد الطين، فاسجد واقربي. حب السلامة يثني عزم صاحبه عن المعالي، ويغري المرء بالكسل. ليس كسولا من أحب الله عز وجل، بل لا تجده يضع جنبه إلا في مرضاته، ويهب كما فعل حنظلة ينادي المنادي حي على الجد، فيقوم عن امرأته وهي أفضل شيء عنده، أعظم فتنة، ويقوم عنها. بل قام النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها، كما صح ذلك عنها، قالت عائشة رضي الله عنها: دخل النبي معي في لحافي حتى مس جلدي جلده. وحتى مس جلدي جلده يعني تريد أن تقول تجردنا من الثياب تهيئة للجماع، لكنها مؤدبة رضي الله عنها، فتأتي بالكلام اللي هو المجمل، أو الكلام اللي هو أسلم كلمة تسلم لك ظاهرها، يسلم لك ظاهرها. فتقول: حتى مس جلدي جلده. في هذا الموضع لا يستطيع رجل أن يقوم عن امرأة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان حب الله في قلبه أصل. فقال: يا عائشة، ذريني أقول أتعبد الرب. قالت: إني لا أحب قربك غير أنني لا أمنعك عن ربك يا رسول الله. قالت: فقام إلى شن معلقة فتوضأ ولم يسلف في الوضوء، ثم كبر وصلى، فركع وبكى حتى بل الأرض، حتى بل لحيته، ثم سجد وبكى حتى بل الأرض، ثم جلس وبكى حتى بل حجره. فدخل عليه بلال ليؤذنه بالصلاة، فوجد دموعا فرة، وجده يبكي بالدمع السجيل، فقال: يا رسول الله، ألم يكن قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: ألم أكن عبدا شكورا. هي دي المحبة، العمل. إنما الولاية بمجرد الكلام أو الإدعاء، فكما قيل: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى الخلي حرقة الشجي. الإنسان الذي عنده الشجا والحزن ويحمل الهم الحق يدعي، أي إنسان يقول لك: أنا برضو أحب الله ورسوله وأبذل وأحترق لأجل هذا الدين. لكن ما أسهل الكلمات تظهر، يظهر هذا في الميدان، كما قال أبو الطيب: وما كنت ممن أدرك الملك بالمنى. ليس هذا كلام أقوله في مجالس فقط، لا، بل عمل وترك وتحمل للأهوال إن كنت صادقا. وما كنت ممن أدرك الملك بالمنى، ولكن بأيام أشدنا النواصية لبست لها كدر العجاج، كأنما ترى غير صاف أن ترى الجو صافية. خلاص تعودت على البأس والشدة، تعودت على العمل في الرخاء في المنشط والمكسل. فينزل النبي صلى الله عليه وسلم فيضرب النبي بغلته حتى أن العباس وأبا سفيان بن الحارث يشدان البغل إلى الوراء لأنه يريد أن يهجم على الناس وحده عليه الصلاة والسلام, يريد أن يهجم وحده. فهو المحب الحق يقول أنا النبي لا كذب, حتى لو كلكم جيتم من حولي أنا مؤمن بأنني محمد النبي, أنا النبي لا كذب, أنا ابن عبد المطلب. فالفرس والروم واليونان إن ذكروا فعند ذكراه أسمال على قزمي, هم نمقوا لوحة للرق هائمة وأنت لوحك محفوظ من التهم, صلى الله عليه وآله وسلم. وربى صاحبه في حجره حتى كان الناس ينظرون إلى أبي بكر فيرونه فلا يرونه إلا التلميذ النجيب الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما في الصحيح أن أبا بكر رضي الله عنه خرج حتى حاز البحر فلقيه زيد بن الدثنة وتأمل ابن الدغنة, وتأمل هذه الرواية جيدا لتعلم كيف أن المحبة في قلوب رجالها من ذرة أقوى وألف مهند. التوحيد في قلبي في قلب العبد الموحد أقوى من كل أسلحة الأرض. حافظ له. انطلق أبو بكر حينما تحولت قريش في يوم من الأيام إلى مسرحا إلى مسرح مليء بالدماء ملطخ بالدماء, حينما عجزوا أن يقارعوا حجة رسول الله بحجة عندهم, وحينما خارت قواهم وعزائمهم, وحينما ذهب علمهم وظهر عوارهم, وعلم القاصي والداني أنهم إن كانوا إنهم ما كانوا إلا سلة في عبادتهم كأوباش. وسفه النبي أحلامهم بحق وصدق. فإذا بهؤلاء كل رجل منهم يجد تحته إنسانا يملكه يعذبه أقصى العذاب أقصى العذاب. فخرج أبو بكر رضي الله عنه مهاجرا يريد ترك البلد, فلقيه زيد بن الدغنة فقال إلى أين يا أبا بكر؟ فقال إن قومك أخرجوني. فقال ومثلك يخرج أو مثلك يخرج؟ والله إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. هذه أيها السادة هذه الخمس هي التي وصفت بها خديجة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم أقل لكم تربى في حجره ونشأ على كفه صلى الله عليه وسلم, ورضي الله عن أبي بكر كأنه هو. والفرق واضح وظاهر, لكن أبا بكر خير متبوعين. فأخذه زيد بن الدغنة وذهب به إلى أندية قريش وقال يا معشر قريش إن أبا بكر الآن في جواري فلا يتعرضن له أحد. طيب في جواري يدخل أبو بكر بقى ويبدأ ينطوي على أحلامه وينطوي في ركن؟ أبدا. ما عرف الله عز وجل عبد ينزوي على عقيدة مثل عقيدة الإسلام ثم ينزوي متخلفا في ذيل الأمم أبدا. من تحقق بهذا الدين علم أنه لم يجعله الله عز وجل إلا لأن يكون رائدا وحاديا وهاديا, لا يكون متخلفا ولا في ذيل الناس أبدا. لكن من علمه بحق ذهب أبو بكر إلى بيته, والخطر محدق به من كل جانب. يمثل لك هذا الخطر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه حينما يقول في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم قال النبي عدوا لي من أسلم من الناس فعددناهم فوجدناهم ألف. فقال حذيفة فقلنا نخاف ونحن ألف والذي نفسي بيده لقد رأيتنا. واسمع كلام حذيفة بقى يصف لك ما كان في عهدهم, لأن الناس غرهم ما رأوه في الأفلام. يفكر ان هو واحد يقول له أسلم يقول له أحد أحد ينضربه مثلا ألمين يسيبه, لا ده كان بهم من الخوف ما إذا وقع على أركان إمبراطورية عظيمة لتداعت من هوله. لكن الرجل منهم كان كالجبل كالجبل إيمانه كالجبل الراسخ. ده الخوف والخائف ده لا ينام ولا يهنأ بالعيش أبدا. لذا من الله عز وجل على قريش بقوله الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فتأمل كيف كان خوف الصحابة. قال حذيفة نخاف ونحن ألف والذي نفسي بيده لقد رأيتنا ونحن نصلي الرجل منا في بيته وحده وهو خائف. والإنسان علشان يستطيع أن يفهم أدلة الشرع ينبغي أن يعمل خياله، لازم تتخيل. فتخيل أنك في قلب الغرفة بتاعتك في بيتك وقافل بالمفتاح وقافل الشبابيك وبتصلي وانت ساكت، بس تفتحش بقك، لا تظهر للناس حرفا، ما حدش يسمع صوتك أبدا، ومع ذلك يرتجف من الخوف. يبقى شاف إيه ده؟ عشان خايف كل الخوف ده شاف إيه؟ ولا أريد أن أذكر لك، لكن لعله أن يأتي على أخبار المستفيضة في تحمل الأذى، ويأتي إن شاء الله عز وجل في صفات عباد الرحمن. لكن تأمل في هذا الموقف الشديد، أبو بكر رضي الله عنه أواه رجل من كبار قريش، محدش يقدر يكسر له كلمة، خلاص يدخل ويسكت. لا، لا يستطيعون أن ينضوا على مثل هذه العقيدة العظيمة التي تجري كمجرى الشمس في الأفق. فجلس أبو بكر وابتنى على ظاهر بيته مسجدا، مسجدا، هو المحب كده لا يستطيع أبدا أن يمكث إلا إذا وصل مع حبيبه. ولذلك ده كان من أظهر علامات المحبة، حينما يحتدم الأمر ويشتد ويحلو لك تذكر أول مذكور حبيبك. وشوف بقى أنت بتحب إيه. حينما وقع الزلزال كان الإنسان ممكن ياخد التلفزيون ويجري، ده أحب شيء إليه. واحد كان ينطلق بنفسه، واحد كان ينظر إلى عياله، كل إنسان وقع قلبه في المكان الذي قد أودعه فيه من قبل، لكن المحب قام يوحد الله عز وجل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. هو ده، إذا كنت محبا بحق. يذكرون عن عنتر ابن شداد الشاعر الجاهلي النصراني المعروف، يذكر عن شدة محبته لتلك التي كان يحبها، فيذكر أنه حينما احتدم الأمر ما رأى إلا ما يذكره بها. ده عشان يبرهن لها ان دي، يعني انا بذكر لك المثال ده ليه؟ ده مش مجلس عاطفي ولا حاجة، انما اذكر لك هذا المثال لان الانسان يضرب مثالا حاضرا من الدنيا حتى يعلمك بما نبه الله عليه من الشيء الروحاني الذي لا تلمسه بيدك. كما قال الله عز وجل في النار: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. حينما ترى نار الدنيا تذكر بها نار الآخرة. يقول عن ترى ابن شداد: ولقد ذكرتك والرماح مواهل مني، وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها برقت كبارق ثغرك المتبسم. أول ما السيف لمع ذكرت أسنانك، أسنانك بتلمع. طب هو لمعان أسنانها زي لمعان السيف؟ لا طبعا، ولكنه محب. فأول شيء ذكره، بعدين بيقول أنا بذكرها أنت، وهي الرماح تختلف في الأسنة بيقتلوه، ومع ذلك ذكرها. فمن أحب شيئا أودع قلبه عنده وكان أول مذكور لديه. فأبو بكر خلاص بقى مش حمام، بين في كان في رجل ونمارس عملية، لا، بل المادة الإيمانية ينبغي أن تكون ومع استظهار مع إظهارها ودعوة الناس إليها. فابتنى في بيته مسجدا على ظاهر بيته، وكان يقرأ القرآن. والصدق بمناسبة ان احنا على شهر رمضان، افضل شيء يعينك على الشهر الصدق، ويعينك على امرك ان تكون صادقا. الصدق يجعل القرآن لا كالذي تسمعه انت الان، وان كانت الحروف هي الحروف، انما يخرج القرآن من قلب الصادق كشيء اخر، ويخرج الكلام من قلب الصادق كشيء اخر. نسأل الله العافية، ونسأله ان يسترنا ولا يفضحنا. فالداعية ان كان صادقا تكلم الكلام اليسير الذي ينتفض لأجله قلبك، يدخل كده إلى قلبك ويغسله. قال بعض الوعاظ: فكان يقول كلاما بليغا لكن قلبه في معزل عنه. فنظر إلى الناس، كل اللي أنا بقوله ده ومحدش بكى، فقال: ما لي أرى العيون لا تدمع والجلود لا تقشعر والقلوب لا تخشع. فكان في الركن العابد المعروف محمد بن واسع، فنظر إليه محمد بن واسع وقال: ما أوتينا والله إلا من قبلك، إن الكلام إذا خرج من القلب وقع على القلب. إذا كنت صادقا في هذا الكلام يقع على قلب من أمامك مباشرة. فأبو بكر الصديق يقرأ القرآن لكن ليس كقراءة أحدنا. أبو بكر الصادق صاحب القلب. فبينما أبو بكر رضي الله عنه يقرأ القرآن كان الناس يتقاذفون عليه رجالا ونساء وشيوخا وعجائزا وأطفال صدق. حتى قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو يفسر هذه اللفظة ربما انطلق الرجل منهم حتى يضر اللي جنبه ولا يخبطه. ليه هو وقت اللي بيقول ايه؟ وهؤلاء مشركون مع ذلك لكنه كما قلت لك الصدق يقرأ القرآن ويبكي. فخشيت قريش على ذويها فقالوا لزيد بن الدغنة إما أن ترد على أبي بكر جواره وإما أن تدخله في بيته فإن نخشى الفتنة على أقوامنا. فانطلق هؤلاء نحو أبي بكر رضي الله عنه. انطلق زيد بن الدغنة نحو أبي بكر رضي الله عنه وقال يا أبا بكر إما أن ترد علي جواري وإما أن تقرأ القرآن في داخل بيتك فإني أخشى أن تتحاكى قريش أنني أخفرت جواري. أقول لهم أبو بكر في جواري بعد واحد يتعرض لك يضرب لك ولا يؤذيك يبقى أنا أهنت وقدري نزل عند قريش. لا أنا أرد عليك جوارك وخلاص. فقال أبو بكر رضي الله عنه في لسان المسلم الصادق المتوكل على الله يعني لا تظن أن أبا بكر لما رضي بجوار زيد بن الدغنة قد اعتمد عليه بقلبه بل كانت قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تطوف حول العرش وأيديهم وأركانهم هي التي تعمل في الدنيا دون القلوب. فقال له أبو بكر في جواب سريع وصارم ومحدد وواضح قال أبو بكر رضي الله عنه بل أرضى بجوار الله عز وجل وأرد عليك جوارك إني وزنت الذي يبقى بما ليس يبقى فلا والله ما اتزن وأرد عليك جوارك. المحبون عبد الله بن جحش رضي الله عنه وهذا من أجدادنا الكبار وأول من عقد له النبي صلى الله عليه وسلم لواء وخبره عجيب إلى الغاية. تأمل هل رأيت في حياتك رجل يريد أن يقطع إربا لله عز وجل؟ الحرب دخلت وهم على وشك محاربة المشركين أي إنسان يقول أنا أريد أن أغنم منهم وأنتصر عليهم وأرى لواء الإسلام عاليا خفاقا لكن هؤلاء كانوا ينظرون لحالهم مع الله عز وجل. فانطلق عبد الله بن جحش ابن جحش رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص في إبان غزاة أحد. فقال عبد الله بن جحش لسعد بن أبي وقاص ادعو الله وأنا أؤمن على دعائك عسى الله أن يتقبل منا. فقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ورفع يده اللهم لقني عدوا من المشركين شديد البأس قوي حرده فأقاتله فأقتله فيك وأسلبه فيك. ثم جاء الدور على عبد الله بن جحش واستمع إلى العجب. قال عبد الله بن جحش رضي الله عنه اللهم لقني عدوا من المشركين شديد بأسه قوي حرده فيقطع أنفي ويجدع أذني ويبكر بطني فإذا قمت بين يديك قلت فيما هذا يا عبد الله قلت فيك وفي رسولك فقلت لي أي لله فقلت لي صدقت. يعني أنا قطعت إربا لأجلك فيك وفي رسولك فيصدق الله عز وجل على كلامي. تأمل هي أن تنفق نفسك كلها له فلا تبقي لنفسك منها لك شيء كما يقول ابن القيم رحمه الله هذه هي المحبة الصرف. عكرمة رضي الله عنه ابن أبي جهل هذا الذي كان من صناديد الكفار ومن أشد الناس على المسلمين انطلق حينما كان فتح مكة وأراد أن يناوش في أعالي مكة في الخندمة فقام إليه خالد بن الوليد فكبت هذه المحاولة. فانطلق الرجل حينما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح دمه إن يلقى معاوية عكرمة يقتله دمه هدر. وتأمل إلى رجل بلغ مع النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم أن يكون دمه هدر ثم بعد ذلك يصير من أئمة الأولياء. وده الفارق بيننا وبينهم كما قلت لك قبل ذلك ربما يوبق الإنسان منا ببعض سيئاته وهؤلاء ربما وقع منهم شيء عظيم فإذا تاب أحسن التوبة فبدلت سيئته إلى حسنة. فانطلق عكرمة رضي الله عنه وركب البحر فلعب البحر الموج بهم، فلما أحس الناس أنهم ربما غرقوا أو ربما اقترب منهم الضر دعوا الله عز وجل وألقوا جانبا اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، فنظر مع عكرمة رضي الله عنه وقال لئن لم يكن ينجيني اليوم إلا الإخلاص فلا ينجيني غدا إلا، يعني إذا كان هو الذي في السماء فما بال الذين في الأرض. فلما خرج عزم على الإسلام فاتبعته زوجته حينما كلمت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت لئن أتيتك الآن بعكرمة تعف عنه؟ قال نعم صلى الله عليه وسلم. فانطلقت إليه وقالت له إن رسول الله قد وعدني بكذا وكذا، فرجع معها. فلما قام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وكان استقبله وأحسن استقباله صلى الله عليه وسلم فأسلم بين يديه، ماذا صنع؟ حينما أسلم كان يجلب إلى نفسه هذه الأسباب التي تقربه إلى الله عز وجل، فإن الأيام لا تعد إلا ضدك إن لم تستثمرها لنفسك. ده الفارق بينك وبين الأسلاف، الأيام تمر علينا كأنهم شغلون بالنا، أما أسلافنا فكانوا يحاسبون أنفسهم بالكلمة والدقيقة فكانت أيامهم ثمينة. مرت عليه سنون بسيطة ليست كثيرة في الإسلام، فإذا به يبلغ من محبته أنه يفتح المصحف ويضع وجهه فيه ويقلب وجهه قائلا كتاب ربي كلام ربي كلام ربي، ويبكي رضي الله عنه. كلام ربي هذا الذي كان بالأمس القريب على هذه الحالة، كلام ربي كلام ربي، نعم كلام ربي كلام ربي، ويبكي رضي الله عنه. حكيم بن حزام حينما قدم إلى البيت الحرام قدم معه 100 عبد و100 بقرة و100 شاة، ثم قال كلها لك يا رب، ثم طاف بالبيت. قال إيه وهو يطوف بالبيت بعدما تصدق بهذه الصدقة العظيمة الكبيرة، هذا المال لو عد الآن يعد بالملايين، بعدما تصدق بهذه النفقة الكبيرة ماذا قال؟ كان يطوف بالبيت يقول لا إله إلا الله نعم الرب ونعم الإله أحبه وأخشاه، لا إله إلا الله نعم الرب ونعم الإله أحبه وأخشاه. وينزل النبي صلى الله عليه وسلم على فوهة شعب، دي يعني أمثلة إنما أريدها أن تكون لك متواترة على قلبك الآن، لأن ابن الجوزي رحمه الله يقول إنما الموعظة كالسياط، فلازم تتواتر إليك، خذ هذه الأمثلة وأترع نفسك، نريد أن احنا نحلم بهم، كفانا بقى أن نلهث خلف هؤلاء الذين لا يصلح أحدهم أن يربط شراك نعله أحد أسلافنا وأجدادنا. ثم عظمناهم، لا يبحث عن أجدادك الكبار العظام. أغار النبي صلى الله عليه وسلم على بعض القبائل فسبى منهم امرأة، ثم رجع ونزل على فوهة شعب في الجبل في الصحراء كده، نزل في شعب وقال من يحرسنا الليلة؟ فقام رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، أما المهاجري فهو عمار بن ياسر وأما الأنصاري فهو عباد بن بشر. وانظر إلى هذا الأثر العجيب، إلى هذا الأثر العجيب وصحيح. فقال المهاجري للأنصاري تحرس أول الليل أو أحرس أنا؟ فقال المهاجري للأنصاري بل أحرس أنت أول الليل وأحرس أنا آخره. فدخل عمار بن ياسر ونام، وقام عباد بن بشر رضي الله عنه وقعد بقى بواب على باب الشعب وخلاص وساكت. لو فعل ذلك لكلنا محق، لأن إحنا الآن متخمين للكفار وننظر يمكن يأتي أي حد من هنا ولا من هنا أبقى أنا صاحب بصفه، لكن هؤلاء لم يتعودوا أبدا أن تضيع أوقاتهم في غير ما عمل. ما ينفعش، ما يقدرش، ما ينفعش. إن كنت ترجو أن تصيب رمية فاسك استهانك قبل أن ترميها، انظر إلى الوقت، إلى وقتك هو الذي تصنع به نفسك. فإذا به رضي الله عنه ينام عمار بن ياسر، فيقوم عباد بن بشر يصلي. نحرس وإحنا بنصلي برضه، نجلب لأنفسنا، لا تمر عليك لحظة إلا وأنت تجلب أسباب الخير، أسباب الإيمان، فإن للإيمان لذة تزهلك عن كل لذة. فقام رضي الله عنه يصلي، فجاء الرجل الذي سبيت امرأته وقال لقومه أين امرأتي؟ قال سباها محمد. فأقسم بالله والعزة أن يريق الليلة دما في جيش محمد، لازم أقتل حد النهارده. وانطلق الرجل، فلما اقترب من الشعب من المكان اللي هم بيتون فيه وجد رجلا قائما يصلي، فأخذ سهما من كنانته. السهم ده حتة حديد، قطعة من الحديد، في أولها قطعة من الحديد مسمونة وصل يعني. وأنا أضرب لك مثال، وأنت ماشي دخل في رجلك مسمار بيعمل فيك إيه؟ أو دخل في إيدك إبرة، تجد جسمك كله وقف مش قادر تتحرك، مش قادر تفيق المسمار أو الإبرة اللي دخلت فيه. ده بقى بقول لك حديدة في أولها نصل تشق اللحم والعظم. فقام الرجل وأخذ سهما من كنانته واقترب من عباد بن بشر، ثم نزع القوس نزعة شديدة حتى انطلق السهم فغاص واستقر في نغض عظمه. ماذا صنع عباد بن بشر رضي الله عنه؟ أخذ السهم من جسده، القصة أنا بقولها صحيح، أخذ السهم من جسده وألقاه على الأرض، ثم أكمل قراءة. أكمل قراءته إزاي؟ لأن القلب إذا عكف على شيء لا يعزف عنه أبدا. ذكرت لك في الحلقة الفائتة عامر بن عبد قيس، هذا العابد من التابعين كان إذا دخل بيته تواصل بالسكوت، أو يخش البيت مراته تقول له عارف بس خلاص ما حدش يتكلم، أدبا مع الزوج. فإذا كبر للصلاة تقول تكلموا إن شئتم، ليه ما بيسمعش حد في الصلاة؟ مش بيصلي ولا بيفكر هنعمل إيه، ما بيسمعش حد في الصلاة. ده قلب جمع على الله عز وجل، ليس فيه إلا الصلاة بس. فنزع السهم وألقاه ومضى في صلاته، فأخذ الرجل سهما آخرا وضربه به، فنزع السهم وتركه حتى وضربه بسهم ثالث، فنزعه أيضا وألقاه حتى وجد من نفسه شيء من الإرهاق، الدم نزف كتير بدأ يحصل له شيء من الهبوط، فنزل حتى يوقظ، فنزل حتى يوقظ صاحبه عمار بن ياسر رضي الله عنه. فنظر إليه عمار وهو متعجب وهو يتشحط في دمه، فقال له رحمك الله يا عباد، هل لا أيقظتني حينما أحسست بمس أول سهم؟ فقال كنت أقرأ آية من سورة الكهف، فلم أرد أن أقطعها، ووالله لولا أني على فوهة شعب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قطعت قراءتي، ولو قطعت ولو مزقت. ما أقطعش القرآن أبدا ولو حتى أقطعوني، لكن أنا خشيت على شعب النبي صلى الله عليه وسلم. دي ثمرة المحبة حتى في الأطفال. يقول بعضهم رأيت جارية أمسكت بستائر الكعبة وتعلقت بها، ثم قالت بيت ربي بيت ربي بيت ربي، ثم سقطت ميتة. أخذ القلب كما يقول ابن تيمية رحمه الله، كان الوارد أقوى من المحل ففصمه. الوارد أقوى من القلب، هذا الذي أحست به أقوى من قلبها، فماتت رضي الله عنها من محبتها لله عز وجل، تقول بيت ربي حتى خرت ميتة. وأختم بهذا الأثر العجيب لسمون الخواص، سمون ابن حمزة الخواص، الذي قال عنه ابن رجب من شدة حبه وصدقه في ذلك، لأنه يعني كما قلت مش بالدعوة. يذكر ابن رجب عن ضيغم ابن مالك أنه رضي الله عنه قال إلى متى تتركني وقد اشتقت إليك يا محبوب، فسقط ميتا. فقال ابن رجب عن سمين بن حمزة الخواص رحمه الله كان محبا حبا كبيرا، حتى أنه تكلم في المحبة يوما في مسجد فاستسقط قناديل المسجد، يعني في اللمبة بتاعت المسجد اهتزت وابتسرت، ونزل عنده عصفور فأخذ ينقر الأرض بمنقاره حتى أدمى ومات العصفور. وأخباره في ذلك كثيرة، لكن العاقل يكفيه القليل، وغير هؤلاء نعوذ بالله أن أكون أنا ولا أنتم منهم، لا يكفيه كثير ولا قليل. وكما قال ومن يقذ فم مرا مريضا يجد مرا به الماء الزلالة. نسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه في ميزان حسناتنا جميعا، وهذا ما تحصل للنظر الكليل والذهن الضئيل، فما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ فمني، وأستغفر الله في كل قيل، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الله في القلب لما انكسر مع الله